نعم. أقول أحسن الله إليك، العادة جرت الآن بأن يعني أجهزة الأمن أو أجهزة الجيوش تجهز الجنود بأسلحة حسب المواقع، حسب المواقع التي يوضعون فيها، فالجندي ما يملك أن يكون السلاح دفاعي أو هجومي. ثم مسألة يعني ثقل السلاح أيضا هذا ما يملك الجندي، لأن مثل الأسلحة الحديثة اليوم لو توضع يمكن في الأتربة فسدت، فهو مضطر إلى حمله لو كان ثقيل. على كل حال نحن قلنا قاعدة عامة أن نطبق من صلاة الخوف ما يمكن أن يكون أقرب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه إذا كان لا يمكن لا بد أن يحمل سلاحا ثقيلا مثلا، نقول ينظر أخف ما يكون، أخف ما يكون، فإذا كان لا بد من الثقيل يحمل ثقيلا. نعم نعم. كيف حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة؟ كيف حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة؟ يعني كيف؟ لأنهم اختلفوا فيه. ما عدد أشوا ما نعرف، الرسول أخبر أنهم اختلفوا فيه ثم هدانا الله إياه. يمكن بعضهم قال لا نجعله يوم السبت لأنه به انتهاء الخلق، يعني لأن الله خلق الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، قالوا هذا ما في خلق أنسب، ما ندري عن سبب الاختلاف. نعم الظاهر أن أنبياءهم أمرهم بذلك، لكن اختلفوا كما اختلفوا في غيرها من شعائر الإسلام. اختلفوا مع أنبياءهم بعد الأنبياء. نعم شيخ حكم صف الجماعة أحمد أقول يا شيخ إذا قلنا بالتفصيل نعم، وإذا لم يأذن له سيده فإنه لا يذهب للصلاة، يكون اعتبارنا العلة اللي ذكرنا النبي صحيح بأنه لا طاعة للمخلوق في هذه الصورة اعتبارنا. نعم لا، لأننا نقول في هذا الصورة لم يوجبه الله عليه، نقول لم يوجبه الله عليه، كما قالوا في الحارس، الحارس قالوا له أن يبقى في حراسته ولا يصلي، استأجرت إنسان يحرس نخلك مثلا، لا تلزمه الجماعة ولا الجمعة. نعم بالنسبة لصلاة الخوف إذا كان مجموعة في سيارة سيارة لا يستطيع أن يدافع لوقت حرب، هنا يصلون على حسب حالهم، يعني يصلون جماعة ولا يصلون جماعة ولو بالإيمان ولو إلى غير القبلة حسب حالهم أبدا. اتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية ولله الحمد قاعدة من أحسن ما ينبني عليه الأحكام. نعم شيخ الحر يمكن أن يكون عبدا إينا يمكن أن يكون عبدا، لا ما يقولون هذا العلم، لكن هذا يمكن فهمك، إذا كان حرا كافرا، إذا كان حرا كافرا وقاتلناهم وسبيناه يمكن يكون رقيق ولا ما يمكن؟ يمكن. إذا المسلم أصلا ما يمكن يرد عليه رق المسلم، لأن سبب الرق هو الكفر. نعم لو كان هذا الحر المسلم لو كان ابنا لأمه صار رقيقا، لأن الإنسان يتبع أمه في الحرية والرق. نعم سليم حديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم، ومن يقول أجب إني لقيت الكرسة، ما أتقي إلى شيخ الإسلام في صلاة الجماعة. كيف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مكتوم، ومن يقول أجب إني لقيت الكرسة، هو العمى عجب له عبد الله بن مكتوم. نعم ما يقولنا تقول الراجي إيش لشيخ الإسلام صلاة الجماعة شرط. لكن ماذا نقول في قول الرسول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة؟ ما يخالف، قال لا أجل لك الرخصة، لكن ما قال إن صليت وحدك بطل الصلاة. نعم. الآن الحروب تقوم، هل ما يكون سبب عذر لترك الجماعة؟ إذا كانوا مجتمعين يقوم الطيران يعلم العدو أن لا مجتمعين في الصلاة، فيطلع الطيران ويقصف. هنا نجعل الطائفة اللي تحرس بالطيارات بدل ما معلوم الآن صف القتال بيكون في السماء، خلى الطائفة اللي تحرس بالطيارات. هل يكون عذر لترك الجماعة؟ ما يخالف إذا كان ما يمكن إقامة الجماعة يكون هذا. نحن قلنا له قاعدة الأساليب الحرب اختلفت الآن، فيجب أن الإنسان يقوم بأقرب ما يكون للصفات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ملاجئ يا شيخ. ولا إيش؟ يعني هاجموا علينا؟ لا نكمل وحنا هاجمين. ما حكم الجمع عند وجود سببه؟ الأخ ها؟ ما حضرت. نعم. وعلى ما ذهب إليه المؤلف جائز. جائز وليس بسنة. طيب حكم على المؤلف جائز وليس بسنة، والصحيح أنه مستحب عند وجود سبب. نعم. طيب ما هو دليل الجمع عند وجود سببه؟ أنت أي نعم ها؟ عند وجود سببه فعل الرسول ما هو؟ اقرأ علي الحديث. هل يمكن واحد يقوم أمام الناس يحدثهم ويقول يجوز الجمع بحديث لا أعرفه؟ لازم تعرف الدليل. نعم. لكن ما هو الدليل؟ الدليل فعل حديث ابن عباس أن النبي جماعة في المدينة بين الظهر والعصر ها. وبين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب نعم من غير خوف ولا مطر. طيب ها طيب ابن عباس سئل عن هذا لماذا صنع ذلك؟ ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته. إذن فيؤخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز الجمع. نعم. لا الجمع الصوري ذكرنا في أنه لا لا لا وجود له، وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجا. من يراقب الشمس حتى إذا لم يبقى من صلاة من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر؟ من يراقب في ذلك الوقت؟ ما في الساعات تضبط بالتحديد. طيب للجمع في وقت الأولى شروط يا خالد. ما هي؟ اشتراط نية الجمع عند إحرامها، أي عند إحرام الأولى. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى. طيب هذه واحد. أي نعم. وألا يفرق بينهما الموالاة بحيث لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة وضوء خفيف. نعم. والثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى. وسلام الأولى هذا ما ذهب إليه المؤلف. طيب قال لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك. هل هناك خلاف في الشرط الأول؟ نعم. نعم. أن نية الجمع ليست بشرط. أن نية الجمع عند الإحرام الأولى ليست بشرط. بل الشرط وجود سبب الجمع عند الجمع. عند الجمع. وعلى هذا لو لم ينوي الجمع إلا بعد السلام الأولى إذا وجد السبب جاز الجمع. أحسنت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. الشرط الثاني في خلاف يا رشيد. الشرط الثاني في خلاف وهو الموالاة بينهما. نعم. لا يصل بينهما يعني. نعم. في خلاف. مع من؟ مع من؟ من المخالف؟ المخالف يرى أنه لا بد من الموالاة. طيب من قاله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو سبب الخلاف؟ سبب نعم بين شيخ الإسلام وبين من يرى أنه لا بد من الموالاة.

في جماعة. نعم. التعليل أن الجماعة مجمع. المرأة ليست من أهل القرى المجامع. إيه. وفيه دليل ثالث أوضح من هذا وصح. نعم. الإجماع. الإجماع. غير هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير. نعم. تمام. هذا عام. في الجمعة وغيرها. طيب هل تلزم الخنثى يا هداية الله؟ لا تلزم الخنثى. لأن الأصل براءة الذمة. لأن الأصل براءة الذمة. ولم نتحقق شرط الوجوب. طيب من هو الخنثى؟ الخنثى الذي في بين الذكر والأنثى، ليس ذكر ولا أنثى. يعني لا يعلم أذكر هو أم أنثى. تمام. طيب ما تقول في العبد؟ هل عليه جمعة؟ اختلف العلماء فيه. نعم. فبعضهم قالوا لا تجب عليه الصلاة، وبعضهم لا تجب عليه الجمعة. لا تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. وقالوا لأن أصبر، وبعضهم قال أنها تجب عليه. طيب ما حجة الأولين؟ حجة الأولين قالوا أنه مشغول بسيده، وأنه سلعة سيده، لأنه مشغول بالأشغال التي أمر به سيده. نعم. وأما الآخرين الذين قالوا بوجوب ما فيه دليل لهم يستدلون به. نعم. هذا اللي قلت تعليل الحديث الذي أشار إلى الأخ. نعم. نعم. طيب وقالوا بعضهم أنها تجب عليه، ومنهم الظاهرية. إيه وجوب الصلاة عليه. ما الدليل؟ استدل ضعف الحديث السابق. ما دليلهم هم؟ قالوا أنه مثل إيه، بس ما دليلهم؟ نعم. بعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. ولأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في حقوق الله حتى يقوم الدليل على التفريق. طيب قول ثالث. نعم فيها قول ثالث. إيه نعم أنت. نعم. وحمل الحديث إذا صح على عبد لم يأذن له سيده. تمام. طيب هل يشترط أن يكون مكلفا خالد؟ مكلفا وهو البالغ العاقل. هل هذا خاص في الجمعة أو عام؟ عام. إذن ما هي الشروط الخاصة بالجمعة من هذه الشروط؟ الحرية. نعم. والإسلام. والإسلام. يعني وأما غيرها من العبادات فتصح من الكافر. لا الحرية. على قول والاستيطان. ما وصلنا للاستيطان. الحرية. شروط خاصة بالجمعة. أي. الحرية على قول. على خلاف فيها. طيب والذكورية تركت ما أجمع العلماء عليه وجئت ما اختلفوا فيه. طيب على كل حال الشرط الخاص الذكورية، والثاني الحرية، لأن الصلوات الخمس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد. والعجيب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه. قالوا إن الجماعة تجب عليه. وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى، لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يأتي ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فإجاب الجمعة من باب أولى. واضح؟ طيب أظن أنت تين من مستوطن وصلناها؟ طيب. ها؟ شرحناها. طيب ما معنى قوله مستوطن؟ مستوطن أي بلد مقيم. أي في مكان اتخذه وطنا. طيب والوطن هي الإقامة الدائمة،